الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي 25 من شهر رمضان عام 33 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع بفضيلة الشيخ وصي الله عباس أستاذ الكرسي بالحرم المكي والمدرس بجامعة أم القرى، يعلق لنا فضيلة الشيخ على بعض أقوال أحد الدعاة الموجودين عندنا في تونس، ويوجهنا في ذلك. يقول في مقطع له في الأنترنت السؤال: من هم المداخلة؟ يقولون: تحدثت بالأمس عن المداخلة، فهل عرفت لنا هذه الفرقة؟ الجواب: قال: هو توجه جديد في الواقع، توجه جديد ظهر في الصف الإسلامي، له تأثر بعالم من علماء المسلمين، وهو ربيع المدخلي أحد علماء مكة، والرجل لا شك في علمه ودرايته، وقد زكاه العلماء في فترة. في فترة؟ نعم، قال في فترة، يعني ليس الآن. ليس الآن، نعم. قال: وشهد له بأنه من علماء الحديث دراية ورواية. قال: ولكن الإشكال دخل عليه من هذا الباب، فصار بعض أتباعه ينقلون له بعض أقوال العلماء والدعاة، فوقع في تجريحهم، فانشغل بهذا عن العلوم الأخرى، فلم يسلم أحد منه إلا من عصم الله من دعاة وعلماء، وأتباعه يعتقدون فيه العصمة وأنه معصوم لا يخطئ، وأما غيره فمجرح فيه مقال، وعليه لا يؤخذ الدين من غيره إلا هو فقط، أما غيره فمطعون فيه. فالمداخلة نسبة إلى هذا العالم، غفر الله له وعفى عنه، وصار العلماء الآن يحذرون من هذا المنهج المنحرف، لأنه منهج منحرف، لأن القوم يدعون أنهم ينصرون السنة وينصرون النهج الصحيح، ولكنهم واقعون في أعراض خيرة الأمة، أعراض العلماء والدعاة. ما في واحد سالم، من ستذكر لي من العلماء والدعاة؟ مجرح عندهم. محمد حسان مبتدع، أبو إسحاق منحرف، أئمة الحرم ما في واحد سالم، ما عندهم إلا انشغال بتتبع الزلات، بل واختلاق الزلات. قال فلان في كتابه الفلاني وفي شريطه الفلاني، وقال فلان في موقعه الفلاني، وانشغلوا بالردود، فلا هم لهم إلا هذا. فمثلا لو أن إنسانا صار من أهل الصلاة، عوض أن يعلموه دين الله من وضوء وطهارة وكيفية للصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم أحد أصحابه يقول: خذوا أخاكم فعلموه القرآن، هم أول ما يبدأون به، إياك أن تسمع أو تقرأ لفلان، يعني من دوامة المعاصي إلى دوامة أعراض الناس. هذا منهج منحرف يشبه قول الله تعالى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا هو مذهب المداخلة، خاصة علماء مصر، ما فيهم واحد إلا الرسلان. الرسلان يقول هكذا بالألف واللام. ومنهم ناس مداخلة وناس رسلانية، يعني عوض أن ينشغلوا بهموم الأمة ويسعوا إلى إصلاحها ورد العصاة إلى الله، لا، لهين بالعلماء والدعاة، تركوا أهل الفساد والإفساد وانشغلوا بأهل الصلاح والإصلاح. حتى بعضهم قال: هؤلاء الدعاة أخطر من اليهود والنصارى. شيخ وكذلك يصنع حركات، يهرج بعض الشيء في حركاته، عنده بعض التهريج. هذا سؤال: من هم المداخل؟ ثم يليه حوالي 3 أسئلة. تسألني عن هذا الكلام؟ نعم. يعني ماذا أقول فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا ما كنت أعرفكم ولا عرفتكم بأسمائكم إلى الآن، لكن ذكرتم كلاما لبعض من عندكم في أي بلد؟ تونس. في بلدكم شخص يقول مثل هذا الكلام الذي قرأت أنت، وفي تعريف المداخلة. أولا أقول لهذا القائل أنك يا أخي خالفت قول الله تبارك وتعالى في تسميتهم مداخلة، هم لا يسمون أنفسهم مداخلة، ولا أحد من العلماء المدخليين يرضى أن ينسب إليه أحد، فأنت خالفت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأقول لهذا الأخ تسميتك مداخلة لهؤلاء، وفي أثناء كلامك أيضا قلت رسلانيين أيضا، هذه كلها داخل في قول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنت قد أدخلت على نفسك شيئا من نسيب هذه الآية، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أخاف أن تكون ظالما في تسمية الشيخ ربي ومن يتبعه، أو من معه ليس يتبعه، كلنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مداخله. ثانيا أنت قلت، أولا أريد أن أقول أن العلماء المداخلة من نعرفهم؟ الشيخ ربي، كذلك الشيخ يحيى النجمي لعلك تدخلهم فيه، أو أحد آخر، شيخ زيد المدخلي. هؤلاء علماء من خيرة علماء الأمة ومن أخير الخير، لأنهم من السلف الحمد لله، أو هم متبعون للسلف في جميع أمورهم، وهم يحاولون أن ينشروا هذه الدعوة وهي اتباع السلف. وأنت قلت أيضا أنهم يعتقدون العصمة في الشيخ ربيع، والله يخاف الله، ينبغي أن يخاف الله تعالى من أقواله وأفعاله، وخاصة كل صغير وكبير مستطر، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يظن أن أحدا من الذين مع الشيخ ربي يوافق في منهجه السلفي أنه يقول إنه معصوم، أبدا لا يقول معصوم، لكن أنت أذكر أخطاءه فقط حتى نعرف بالفعل أنه إذا أخطأ هو بنفسه إن شاء الله يرجع إلى الحق. وثالثا، وأنت قلت إن هؤلاء أو هو الشيخ ربيع أو المداخلة يجرحون كل شخص، أنت تعرف أنه لو لم يتكلم هو وغيره كما قال بعض الناس للإمام أحمد وغيرهم، قالوا أنكم تغتابون الناس، فقال إن هذا الدين وهذه نصيحة، لو سكت أنا وسكت أنت من أين يظهر للناس الحق؟ فلذلك الحمد لله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم. فأنت إذا خذلتهم لا يضرك، لا يضره هو ولا غيره، الذين يضعون الأصابع على أخطاء الناس. ونحن الحمد لله طلبة علم الحديث نعرف أن علماء الحديث دائما إذا وجدوا في إنسان شيء من الأخطاء كانوا يبينون، لكن مع ذلك هم أنصف الناس للناس، فكانوا يقولون صدوق لكنه رمي بالقدر، صدوق ثقة وقد أخطأ في حديث كذا وكذا. فالذين سميتهم مداخلة، قل الحمد لله السلفيين عامة، لا تقل مداخلة، هذه هجيراهم وهذا ديدنهم، أنهم لا يسكتون على باطل الناس في الحقيقة، يذكرون أن هذا خطأ لكن لا يكفرون أحد إلا من كفرته الأدلة. فجميع هذه الأقوال الذي نرى فيها حيف وجور عن الحق، ندعو الله تبارك وتعالى، ما ندري من هو القائل، لكن ندعو الله تعالى أن يهدي هذا القائل ويعترف بالحق. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، ما هي عقيدة المداخلة في الحاكمية وكيف يكون التعامل معهم؟ الجواب، عقيدتهم اعتبار كل حاكم أنه ولي أمر شرعي كاعتبارهم القذافي من قبل ولي أمر شرعي، مع أنه صرح بالكفر مرارا وأقام العلماء عليه الحجة، وكان هو الذي تسلط على الناس بقتلهم وإزهاق أرواحهم. فالمداخل كل رئيس فهو شرعي، وهذا في الواقع فيه نظر، فيه ما يقره الشرع وفيه ما لا يقره الشرع، فهي موالاة مطلقة. ومن منهجهم عدم الخوض في القضايا العامة. أما كلامه أنهم يعني يجعلون كلهم أولياء الأمور، لا شك أنه من كان مسلما وإن كان في ذات نفسه فاسقا، إلا أنه لا يتعرض للمسلمين ولا يتعرض لمنعهم عن الصلاة والزكاة ويقيم الأمن وغيرهم، هذه من أحكام ولي الأمر لا شك فيه. لا يجوز أن تنزع يد الطاعة من ولايته إلا إذا رأوا كفرا بواحا، هذا جاء في الحديث. أما إذا كان هو في نفسه شيء يحاول إصلاحه، لا يسكتون الحمد لله، بل يحاولون إسقاطه. وأما تمثيلك للقذافي، فنحن نعرف أن علماء أعلم علماء هذه البلاد قد كفروه، ونعرف أنهم أن الشيخ ربي وغيرهم ما يقولون أنه ولي الأمر، مثل ما الآن يكون أحد في بلاد فيها حاكم كافر لا يجيزون الخروج عليه خوفا على إزهاق الأرواح. وأنا أعرف أن الشيخ ربي الله يحفظه وأطال بقاءه بالصحة والعافية، أنه كان يقول نعرف أنه كافر، إلا أننا نخاف على السلفيين إذا وجد عليهم شيء من هذا النوع فيطحنهم. ولذلك كانوا يمنعون عن أي شيء خلافا لما عليه هؤلاء الثوريون، يثورون على كل واحد ولا يبالون بدماء الناس وأعراضهم. شيخ ربي ما كان يعني يجهله ولي الأمر، أنا أعرف، لكنه خوفا من إزهاق أرواح الإخوان الذين هم سلفيين وغير سلفيين، كان يقول لا تخرجوا عليه. هذا الذي نعرفه الشيخ ربيع. فقوله أنه كلهم يقولون ولي الأمر سواء كان كافرا، ليس الأمر هكذا. ومثاله كما يكونون ناس في بلاد الكفر في بريطانيا وغيرها، هل يقال إنه أن المسلمين يجب أن يخرجوا عليهم؟ هؤلاء ما دام آووك وأنت تنصت بنفسك، قد تكون تهرب من بعض البلاد وتسكن هناك فتؤويك الدولة وتسمح لك أن تعيش عندهم، فتدعو الناس إلى الخير، لا أن تخرج أو على الحاكم أو على الملكة هناك. لماذا؟ لأنك إذا خرجت شرعا فأنت مجرم، لأنك عرضت نفسك وعرضت إخوانك للقتل والشرد وغيرها. فعلى هذا المعنى يمنعون من الخروج من كل بلد، إلا إذا كانت قوة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما خرج على أهل مكة، إنما خرج من مكة حتى كون الله له قوة، وبعد ذلك خرج عليهم وقاتلهم وغيرهم. فينبغي أن توزن الأمور بميزان الكتاب والسنة. وعلى كل حال، كل واحد مسؤول أما يهرج أو أما يهرج وأما يتكلم، والله يحاسب كل واحد، وكل واحد يقف بين يدي الرحمن. أحسن الله إليكم. قال: ومن منهجهم عدم الخوض في القضايا العامة والمصيرية في الأمة، فقه الواقع، والمداخل عندهم مأخذان على البشير ابن حسن، مأخذ عنده 15 عاما ومأخذ عنده 8 أو 9 سنوات. إيش معنى؟ يعني مأخذان، المداخل يأخذ يعني أمسكه عليه. على بشير هذا التونسي؟ أي نعم. يعني علكتان لا يزال المداخلة، هو قال يمضغانها. الأولى في حرب العراق، كنت في خطبة جمعة، وطبعا رأينا ما حل بإخواننا في العراق من الغزو الصليبي الحاقد النصراني كشأن أي داعية أو خطيب. ثم قال الشيخ بالعامية: يسخن ولا ما يسخنش، أي له الحق أن يتحمس، يسخن. فرأينا أناسا خرجوا في مظاهرات في عواصم الغرب ينددون بهذه الحرب. صحيح هناك منصفون من أهل الغرب من يقفون مع المسلمين في هذه المحن، فأنا كنت متأثرا بهذه المشاهد، قلت سبحان الله، شعوب عربية تتقاعس في نصرة إخوانهم وهؤلاء لا يتقاعسون، قلت ونرى منهم من حتى يكبر. رأيتهم بعيني شباب وشابات يكبرن الله أكبر الله أكبر، لكن هكذا سمعوا بعض الشباب يكبرون هم صاروا يكبرون، فقلت كلمة، قلت الله أكبر، هؤلاء يستحقون الإيمان. قالوا هذا الكفر، لأن الله حرمهم من الإيمان وأنت تعترض على الله. ثم قال الشيخ لفظة عامية، قال يا ولدي ما قصدت هذا، قصدت يستحقون الإيمان، يستحقون الدعوة إليه. خرج بها جني من بني آدم، خطف الكلمة وطار بها إلى دماج، هذه مقرهم في اليمن، ثم يصنع حركات بيديه، وبدأت أشرطة وكتب. ثم قال الكلمة الثانية، كانت عندي محاضرة هكذا اختلف السلف، وكنت قد أنكرت على كتاب كتب اسمه إسكات الكلب العاوي يوسف ابن عبد الله القرضاوي، قلت هذا العنوان لا يصح ولا يجوز، لأنه تشبيه لعالم بالكلب، والكلب جعله الله تعالى مثلا للكافر، قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا إنسان مجتهد من العلماء، عضو في مجمع الفقه في المملكة العربية السعودية، متخرج من الأزهر، حفظ القرآن قبل نعومة أظفاره، وبالمناسبة جاي، أي سيأتي، جاي يوم الخميس وأنا في استقباله، جاي مؤتمر 3 أيام، فقلت كذلك قرأت في المجلة الدائمة، لعله يقصد المجلة اللجنة الدائمة، المجلة الدائمة للإفتاء، رد الشيخ عبد العزيز بن باز على القرضاوي، كيف رد عليه؟ قال لعل أخانا يوسف قد فاته كذا، لعل الشيخ يوسف قد فاته كذا، هذه آداب العلماء. وقلنا إن منهجهم إصلاح المصلحين مش إصلاح المفسدين والعصاة والمذنبين، هؤلاء معليش يعني العصاة وغيره. ثم ذكر كلاما فيه تهريش. على كل حال هذا الكلام فيه حق وفيه باطل، في الحقيقة لا شك أنه أن الشيخ القرضاوي عالم من العلماء، لكن عليه مآخذ أخذه العلماء، ولذلك العلماء خاصة كما قلت في بداية الأمر السلف هم الذين يبينون أخطاء الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وبهذا المعنى لا يكفر القرضاوي أحد، لكن يحذرون من بعض آرائه، هذه طريقة السلف قديما وحديثا، فما خرجوا هؤلاء الحمد لله على طريقة السلف. وأنت إن كنت تنصر أيها الأخ البشير، إذا كنت تنصر الشيخ قرضاوي في كل آرائه، فكل واحد يخطئك بهذا، لكن الشان فيه إن الحسنات تذهب من السيئات، إذا كان الإنسان أخطأ ثم تاب ليس عليه غبار، لكنه إذا أصر على خطئه فيذكر خطأه دائما، على هذه الطريقة يذكر، فمن يكون يزكي كل قول كل أحد، مثل ما أنت نددت أن المداخلة يجعلون الشيخ ربيع معصوم، أنت كأنك جعلت الشيخ القرضاوي معصوم. أما التسمية فلا بأس أن تختلف فيها، إسكات الكلب العاوي في الحقيقة هذه التسمية يعني قد يكون لك فيه حق فيه، لكن الأخطاء التي ذكروها هو حق في هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال ثاني، ما هو علم الجرح والتعديل؟ يعني في مقطع سؤال قال، يقول الإمام السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني وهو من علماء الجرح والتعديل، هذا ليس المقطع كله، بعض من مقطع حتى ننصفه، قال إذا كان الراوي فيه أكثر من شيء يجرح به فلا يذكر إلا شيء واحد، لماذا؟ لأن الأصل احترام عرض المؤمن، فإذا كان هذا في علم الجرح والتعديل فكيف بما يسمى اليوم علم الجرح والتعديل؟ ليس بجرح وتعديل، بل هو جرح وتجريح. قال والعجيب، ويصنع حركات مثل عادته، أنه استهداف لرموز الأمة الذين أبدعوا في مجالات العلوم ومجالات الدعوة، تجد الرجل يعمل في حقل الدعوة ومنذ ما يزيد على عقدين من الزمن، وقد اهتدى على يديه أناس في شتى بقاع العالم، لكن هذا كيف يظهر؟ دخل في النيات الآن. قال يريد أن يصعد على أكتاف الرجال، يقبع في زاوية أو وراء الأنترنت ويبدأ قال كذا في شريطه الفلاني وفي كتابه الفلاني من أجل خالف تعرف حتى يبني لنفسه مجدا على حساب ساداته. الذي يقول أنه يبني مجدا على حساب السادات يظهر من كلام القائل هذا في الحقيقة كأنه يجد في نفسه حقدا على الشيخ ربيع. نحن نقول دائما أنه من واجب العالم الذي يخاف الله تعالى أن يبين أخطاء الناس ولا شك فيه، وليس يريد أن عنده مجد. الحمد لله وبفضل الله الحميد المجيد قد أكرمه الله بعلم السنة، والجرح والتعديل لا بد أن يبقيا إلى يوم القيامة لحاجة صيانة الدين وصيانة العقيدة. أما أن كلام السخاوي الذي يستدل به، ففي الحقيقة أنت جعلت السخاوي أيضا كأنه معصوم. العلماء خالفوه أيضا. نحن الآن نجد إسناد واحد فيه ضعيف وفيه علة تدليس عهد وفيه الإرسال، فالعلماء يذكرون جميع هذه العلل، يقولون إن هذا الإسناد ضعيف لأن فيه علل ثلاث أو أربعة. فكلام السخاوي في الحقيقة تطبيقا ليس هو قول العلماء، ليس هو قول العلماء. الآن إذا رأينا ترجمة أي واحد من المجرحين فقد يقول الذهبي وغيرهم في مواضع كثيرة، يقول كان شيعيا قدريا كل البلايا فيه، كل البلايا فيه، فيذكرونه لا يكتفون بواحد. وهذا هو واجب المسلم لعرض محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كلام في عرض آحاد الأمة في هذا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم والنسبة إليه بشيء كذب أو ضعيف لحفظ هذه الجوانب من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يتكلمون في الناس أو في الأعراض الناس بما يستحقون. أما إذا طغى الإنسان وجاوز الحد في الكلام فمن الممكن أن يقال مثل هذا الكلام، لكنه ما دام يقول الحق لا يجوز أن ينتقد هذا الجانب من فعل الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم. في مقطع استضيف في برنامج في التلفزيون اسمه الوضعية الدينية في تونس، سئل سؤالين وهذين الأخيرين إن شاء الله شيخ. الأول سأله المقدم البرنامج، قال الآن في تونس هناك جماعة التبليغ، جماعة الصوفية، جماعة حزب التحرير والجبهة الإسلامية والمنح الفكري، وكذلك السلفيون، وهناك كلمة غير واضحة ما كتبتها. قال هل تعتقدون أولا أن هذا التقسيم على صواب، ثم لو أنه هناك اختلاف في وجهات النظر في التأويل في المنهاج المتبع بين هذه الفصائل أو هذه التشكيلات، وهي في الحقيقة كل يدافع عن وجهة نظره نحو الدين وتطبيقه وتشريعه، كيف تحللون هذا الوضع في تونس مبدئيا؟ وهل ترون لهذه الاختلافات جذورا تاريخية في الهوية التونسية؟ الجواب، قال هذا التنوع هو هذا التنوع في الفسيفساء الإسلامية إن صح التعبير في تونس له وجود أيضا في كل بلاد عربية وقطر إسلامي، لا يوجد إلا في تونس فقط. نذهب إلى الجزائر نجد نفس الشيء، والمغرب وكذلك بلاد المشرق توجد هذه الجماعات المتنوعة المختلفة التي نعتبرها في الواقع في خندق واحد في الجملة، وهو خندق الإسلام، والكل في الجملة أقول يعمل لنصرة هذا الدين ورفع رايته. ثم قال فاختارت طائفة مجال الدعوة إلى الله تعالى بما عند من قدر غير واضح هذا بما عنده من قدر ونزر يسير من المعرفة والعلم، شأنها أن تجتهد على من لا يصلي وعلى من تسربل بسربال المعاصي، أن تنزل إلى الميدان، أن تطوف في الأسواق، أن تدخل إلى المقاهي، أن غير واضح أن تغشى الناس في مجالسهم العامة أو الخاصة، فلربما حتى بطرق أبواب بيوتهم من أجل تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لهم جهدهم ولهم فضلهم ولهم حسناتهم، ولا يجوز إنكارها بأي حال من الأحوال، لأن هذا يخالف الإنصاف. هناك طائفة أخرى اختارت أن تتعلم أولا وأن تغوص في علوم الشريعة وأن تنهل من معينها العذب الصافي. إن شاء الله المقصود قائل هذا أيا كان على كل حال قوله خطأ، ويقول كلهم في خندق واحد. في الحقيقة إذا كان كلام هذا سياسي جدا، هذا الكلام كلام رجل سياسي وليس كلام رجل عالم دين الذي يزن الأمور بأدلة الكتاب والسنة. من الممكن أن يكون يجيب الرجل السائل بأن في الحقيقة لا شك أن الطوائف هذه اختلفت وفيها اختلاف لا يجوز، لأنهم تركوا المحجة البيضاء التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة. فالذين يدعون إلى الكتاب والسنة هم إن شاء الله على الدين الصحيح والدين الخالص الذي أراد الله تبارك وتعالى أن ينشر في الناس، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون الدين من كل الأوضار البدع والتصوف وأشياء أخرى كلها. فيجعل كلهم في صف واحد في هذا الجواب، هذا جواب سياسي فقط. من الممكن أن يكون لو كان حكيما لكان يجيب لا شك أن هذه الطوائف فيها بعض الأخطاء، ينبغي أن يرجعوا إلى الميزان الذي أنزل الله تبارك وتعالى، فتزن كل طائفة عمله على هذا الميزان، فما وزن على هذا الميزان يقبل وما لم يزن فيترك. ينبغي أن يكون وفيها وحدة الأمة، وإلا هذا الاختلاف يبقى يأكل الأمة. وقد رأينا أشياء كثيرة مما قرأنا في التاريخ وعاصرنا أن حتى المذاهب حنفي مع الشافعي والشافعي مع الحنفي طول الدهر كانوا متقاتلين وهدموا البيوت كما ذكر العلماء، والمحلات الحارات الأحياء كلها أحرقوها لأجل أن هذا شافعي وهذا حنفي. فالمسائل هذه ينبغي أن توزن بميزان الحق. لو كان الرجل حكيما في جوابه كان يزن بهذه الصورة، لكنه حيث إنه لعله في تونس يريد أن يكون مقبول عند الجميع لعله، فجعل الناس كلهم على مستوى واحد. ينبغي أن يفرق بين الحق والباطل، هذا الذي يقول، والله المستعان. إذا كان الناس قد سار فكرهم بهذه الصورة فالدين يكون مشكلا مركبا من أشياء متناقضة جدا. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: وطائفة أخرى اختارت أن تتعلم أولا وأن تغوص في علوم الشريعة وأن تنهى. أترك هذا كله، فهمت؟ أي هذا مضى. هناك كلام أخطر من هذا. إيش هو؟ يقول يتبع الكلام. طيب شوفوا. قال: وهناك طائفة أخرى اختارت أن تتعلم أولا وأن تغوص في علوم الشريعة وأن تنهل من معينها العذب الصافي النقي وأن تعنى بتعلم العلوم وتعليمها. ولكن قد نجد من هذه الطائفة من ليس له عناية بجانب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الطائفة أيضا على خير، لأن هذا الدين مما ميزه الله بأنه قام على أصول علمية ثابتة. هذا الدين حجة ودليل، لا أحد له الحق أن يتكلم فيه إلا بالدليل والحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم استدل أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال: هناك طائفة أخرى ترى أن عز الإسلام ونصرة الدين تكمن في النشاط السياسي، فلا بد أن توجد صوتا في البرلمانات والمؤسسات السياسية حيث تتخذ القرارات المهمة المتعلقة بالصالح العام، فتعمل جاهدة على أن تصل إلى منصة الحكم لتكون درعا وسقفا للدعوة إلى الله، ولتحقق المكاسب التي قد لا يحققها أولئك الذين هم في مساجدهم أو ربطهم أو مدارسهم أو كلياتهم. فهذه الطائفة أيضا على خير، وهكذا بمن كان عاملا لهذا الدين بما لا يخالف أصول الشرع. إذا كان يوافق أصول الشرع، سواء كان موافقة للأدلة موافقة صحيحة أو موافقة للقواعد الشرعية العامة، فإنه على خير. والذي أعتقده أن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، هذا منهج من سبقنا ممن رضي الله تعالى عنهم، كما قال مالك قوله شهير: ما منا إلا وراد ومردود عليه. وكل هذه الجماعات لها حسنات ولها سيئات من حيث العمل لهذا الدين، ومن حيث كذلك الحرق عليه وبذل الجهد الذي تملكه لعز هذه الأمة، ولها أيضا بعض السيئات المتمثلة في بعض الأخطاء في الطرح، فقد يخطئ الداعية في طرحه والعالم في فتواه والسياسي الإسلامي كذلك في قراره، وهذا الخطأ لا ينبغي أن نهوله نحن فيما بيننا أبناء هذا الخندق الإسلامي، بل يجبر بعضنا بعضا ويسدد بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، لأن العدو قد رمس الإسلام والعاملين له عن قوس واحدة. فهذا مما يدعو أن أبناء الصف الإسلامي ينبغي أن يتجاوزوا كل الخلافات بالنسبة للمرحلة الراهنة. طبعا هناك اختلافات بين هذه الجماعات في مسائل فرعية، وذكر أدلة، وذكر أنه يجب أن لا يصير على الخلاف الفرعي ولاء وبراء. هناك خلاف في مسائل تعتبر من الأصول، أصول الدين، كبعض مسائل العقيدة مثلا، في هذا الواقع هي أخطر، هذه في الواقع هي أخطر، هذه جديرة أن تعالج، لكن يبقى السؤال: هل هو وقتها أم ليس بوقتها؟ يبقى النظر في الوقت والظرف الزماني والآلية والطريقة والكيفية، وينظر أيضا إلى هذه المسألة التي تعتبر من أصول الاعتقاد، هل هناك مسائل أهم منها أم لا؟ هذا أيضا يحتاج إلى نظر وبحث. كأني فهمت من كلامه هذا أنه يرى أن هناك أمة أو هناك طائفة يقومون بالدين الخالص، وهذا اعتراف منه يشكر عليه، لكنه من جهة أخرى حينما قال أنه في الوقت الراهن يجب أن نسكت عن الخلافات، هذه هي المشكلة. هذا الوقت الراهن قد يطول إلى 50 سنة، فإذا سكت على الحق أو على بيان الحق فقد ذهب الدين، وقد يغلب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كامل الإيمان في الحقيقة. فإذا سكت لأجل جمع الكلمة إلى مدة طويلة فقد ذهب نصف الدين أو جزء كبير من الدين. فإذا يقول في الوقت الراهن لا ينبغي أن نتعرض لهذا، نقول لا، نتفق في الأمور التي قد تكون هي يجوز الاتفاق فيها، ولا يعذر بعضنا بعضا كما يقول بعض الجماعات. نقول ننصح، والنصيحة كما أراد ذكر هو نفسه، ننصح لإصلاح أنفسهم كلهم على أدلة الكتاب والسنة. لكنه من ثنايا كلامه يظهر والله أعلم أنه يقول حتى الذين هم يسمون أشاعرة أو الذين يسمون يعني صوفية نجد فيهم اختلافات عقائدية أو عقدية، هو بنفسه يقول لا ينبغي أن يسكت أو لا ينبغي أن يترك. طيب والآن في الوقت الراهن إذا كان الصوفية الذين يعتقدون في القبور والذين لهم أشياء كثيرة يخالف الدين الحق، فإذا غلبوا على أمريكا ربما لا يتركونك أن تعيش مع عقيدتك الصافية. فإذا ينبغي أن تكون هذه العقيدة، هذه الفكرة، بأننا ننصحهم ونعطي كل شيء حقه. إذا جاءت مسألة يجب أن نجتمع لإقامة الحكم الإسلامي وكذا، لا أظن أن منهج السلف يخالفه، لكن بشرط أن يكون في دائرة الدليل. أما أن يكون على طريق الباطل ونريد أن نبرر الوسيلة لأجل الغاية وندخل فيها أشياء كثيرة التي هي مخالفة للدين ونصبر عليها، لا ينبغي أن يكون هذا، وإلا يكون أساسه بالحقيقة منهار، لا يقوم على شيء ثابت. نعم، فالمسألة في الحقيقة أن نترك الدعوة إلى دين الله الخالص في هذا الوقت الراهن، هذا ليس كلام رجل عالم دين، إنما ينبغي أن يقول لا شك فيه شخص سياسي يريد أن يجمع الناس على رصيف واحد كلهم شيعة رافضة خوارج وغيرهم وغيرهم لأجل الحصول على الكرسي في البرلمان. حياك الله، جزاكم الله خير. السؤال الأخير شيخ بارك الله فيك، في نفس البرنامج الوضعية الدينية في تونس، قال: هل يمكن أن نؤسس لهيكل أو لمنبر حوار يجمع هذه مختلف هذه الأطياف ويسمح فيما بعد هذا الحوار من خلال تطوره موعد سنوي أو شهري تلتقي خلاله هذه الفرق المختلفة وتخرج بأفكار موحدة مبادئ عامة، وتبقى هناك مسائل أخرى فيها اختلاف تؤجل حتى يتم اللقاء الدوري الموالي؟ هل هذا ممكن حسب اعتقادك؟ فأجاب قال: هذا ليس مستحيل، يمكن لرموز هذه التوجهات وهذه الجماعات أن يعقدوا اللقاءات فيما بينهم ليطرحوا هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بالصالح العام للبلاد، فلا يجوز أن يفصل شخص من هؤلاء الرموز في بعض القضايا أو ينفرد برأيه ويعتبر أن رأيه هو الصواب وما سواه فهو باطل، خاصة فيما يتعلق بالصالح العام. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع أهل بدر لبعض المسائل التي نرى اليوم بعض الناس يسارع فيجعل من نفسه شيخ الإسلام ومفتي الأنام، يفصل فيها على نحو قول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا خطير، ولهذا يقول الشاعر: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ونحن الصف الآخر الذي يعادي الإسلام، الصف أو الصفة، يجتمعون ويتكتلون رغم أنهم اختلفوا في القناعات والتوجهات السياسية، لكن حينما أرادوا أن يقفوا سدا منيعا في وجه التيار الإسلامي اتفقوا على هذه الكلمة. فعلينا نحن أن نتجاوز هذه الخلافات في المرحلة الراهنة كما بينته آنفا. الخلافات الفرعية أمرها هين، والخلافات الأصلية هذه موجودة لا يمكن أن ننكرها. هذه أيضا يؤجل ملفها إلى ما بعد هذه المرحلة إن شاء الله. على كل حال، المتكلم لهذا الكلام يلعب بالألفاظ، وقد رأينا في تاريخ في حياتنا في تاريخ المسلمين يجتمعون على منابر مختلفة، لكن ما يخرجون برأي متحد في أي شيء في الحقيقة، إنما الاجتماع وتداول الآراء. لكنه إذا كان التوجه خالص لإقامة دين الله تعالى، من الممكن أن يكون الناس يعني يتفقون على شيء. لكن هذا الكلام يبقى نظريا فقط، بأننا نجتمع ونتباحث في مسائل عامة وكذا، لا شك هذا بدون البحث مهما كان السلفي لا يخالف المصالح العامة. ما كلامه في الوقت نفسه على الأخطاء للذين يقومون بالمسألة العامة. أما الآخرون يتميزون، أهل السلف يتميز بأنه لا يسكت عن المخالفات، أما الآخرون فيسكتون ويقولون انتظروا الفرصة حتى تأتي المناسبة بأن يجوز لنا أن نتكلم بإصلاح الناس في عقيدة وغيرها. هذا كله نظريا فقط، أما عمليا لا يجوز أن يكون شرعا هذا الأمر شرعي في الحقيقة. نظريا إن كان نظر غير إسلامي في الحقيقة هذا الشيء، بحيث نؤخر الملف ولا نتكلم في هذا. لا، إذا ما تكلمت أكثر الناس يغلبون عليك فيسكتونك لطول الدهر في الحقيقة. فيجب أن ندعو الناس أيضا على ما يكون هو الحق هو الدين الذي لا يكون فيه خلاف. ولا يمكن أن يتحد الأمة أو تتحد الأمة إلا في ضوء أقوال الصحابة ووصولهم وأقوال الأئمة ووصولهم، كلهم ينادي بالأخذ بالكتاب والسنة، وما لم يكن في الكتاب والسنة من الدليل فالناس يختلفوا فيه ويختلفوا، ولا يزال الناس مختلفين، وجاز فيه الاختلاف في مسائل الاجتهاد لا شك فيه. فيختار للأمة إذا كان أصحاب التوجهات المختلفة يريدون مصلحة الأمة، فمن بين هذه الأقوال المجتهد فيها يختار ما هو الأيسر وما هو الأصلح للأمة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين لاختار أيسرهما. فلا نجمد على رأي واحد وعلى رأي فئة واحدة، الصوفي على تصوفي وفلان على منهجه الخاص، لا يصح. إذا كانت النيات أخلصت لدين الله تعالى فيمكن أن يتحد المسلمون. أما اتحاد جانبي بهذه الصورة لا يمكن، يبقى حبرا لا ورق، أو كلام أو أقوالا على الألسنة فقط. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل من نصيحة تقدمونها لهذا الرجل ثم نصيحة للإخوة السلفيين في تونس؟ أنت تقول كأن هذا كله كلام البشير. نعم. بشير التونسي. نعم. الذي يظهر لي أن الأخ بشير وأبوه هم يعني أصدقاء لي من أول نجتمع وكذا، لكن وقت ما كان اجتماعنا أنا ما عرفت أن فيه هذه التوجهات، وبالفعل ما كان عنده هذه التوجهات فيما يظهر لي قبل 10 سنوات، لكن فيما بعد رأى، ربما رأى المصلحة في هذا فتكلم مثل ما يتكلم الناس مثل هذه الأقوال التي قد يكون موافقة للجماهير ومخالفة لبعض الناس المخصوصين الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، قد يكون يقتنع أن هذا يقتنع بهذا الرأي، وما كنت أعرف أنه على هذا الرأي من قديم، قد حصل من له التحول والله أعلم فيما يظهر لي، قد حصل لهذا الذي يظهر لي. فأقول للأخ بشير أو أي واحد يتجه هذا الاتجاه، بحيث كل من تكلم على أخطاء الناس فهو مذموم عنده، ننصحه ألا يرى هذا الرأي بل يستحسن هذا الرأي، لأننا بالحكمة والموعظة الحسنة نبين للناس أخطاءهم، فليس من الحكمة أن نسكت على أخطاء الناس، ليس من الحكمة، لكن بلين وبكلام سليم وبدليل واضح نقدم أن هذا خطأ، ويجب على الشخص الذي يسمع هذا الكلام أو يخاطب بخطأه ينبغي أن يرجع إلى الصواب. هذا هو الذي ننصحه الأخ بشير وكل من يكون حوله، ولا شك الناس الآن يتبعون كل من تكلم، لو قام أحد يدعو إلى الإلحاد في مكان الناس حوله، لو دعا إن شاء الله إلى السلفية الناس حوله، لو دعا إلى التصوف الناس حوله. فإذا ينبغي أن نجعل أنفسنا إن شاء الله مفتاحا للخير الذي أراد الله ورسوله منا، وهو أن نكون على الكتاب والسنة. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. وإذا كان اختلاف الرأي الذي يجوز فيها لابد أن يصبر كل واحد على اختلاف المخالف، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله تعالى بعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في العشر الأواخر من رمضان على ذكره وعلى نصرة دينه، أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.